إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أقبل رجل ونفسه متشوقة وأذنه صاغية وفؤاده متطلع، أقبل إلى أين ومشى إلى من ويتطلع إلى من؟ أقبل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى المعلم الأعظم والمربي الأكمل، إلى من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يريد منه موعظة بليغة ووصية جامعة وكلمة نافعة، فناجاه في أدب واحترام وتطلع وترقب: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. استمع الرجل وهو لا زال حانيا رأسه مرخيا سمعه، يريد أن يسمع بقية الوصية وتكملة الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها ولا يزيد عليها شيئا، فيكرر الرجل طلبه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. إنها وصية موجزة وموعظة مختصرة، ولكنها جامعة مانعة، وهي تدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وفي رواية أخرى أن رجلا قال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب، لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فلماذا لا تغضب؟ الغضب جماع الشر ومصدر الهلاك وعنوان الدمار. الغضب خلق أحمق وتصرف أهوج وداء مزعج خطر محدق شيطان أخرس. الغضب نار في الفؤاد وجمرة في القلب وشرار في العين وحمرة في الوجه وتوتر في الأعصاب وانتفاخ في الأوداج وحمق في التصرف ومسارعة للانتقام ومبادرة للتشفي. آثاره أليمة ونتائجه عظيمة وعواقبه وخيمة. دمرت به أسر ومزقت به بيوت وقطعت به أرحام وأشعلت به فتن وقامت بسببه نحن وزرعت بفعله إحن. هملت به نساء وأريقت به دماء، ويغضب يغضب الرحمن ويفرق الإخوان يعمي الأبصار ويصم الآذان. الغضب خلق ذميم، تصرف لئيم، فعل مشين، مفتاح لأكثر البلايا، سبب لأعظم المزايا. هذا إذا زاد عن حده وخرج عن قصده، وإلا فالغضب موجود وبعض منه محمود. الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع الأذى أو الانتقام مما وقع منه الأذى. وإننا في هذا الواقع الذي نعيشه والذي زادت فيه متطلبات الحياة وتعقدت أمورها وتعددت شرورها، أصبحنا نرى الغضب يسري في النفوس ويجري في الدماء. فكثير من الناس في غضب دائم وتوتر مزعج وقلق مرهق، أظلمت القلوب وخافت النفوس وتوترت الأعصاب، ظاهرة أصبحت ترى حتى في الأطفال والصغار، وقد نقلت إليهم عدواه وشملتهم بلواه، طهرت عليهم أسبابه وبدت فيهم آثاره، وكأنما رضعوه مع اللبن ورشفوه مع الحليب. كثرت الخصومات، عظمت الشكايات، تفككت أعداد من الأسر وتمزقت فئام من العواصر. كثر الطلاق وعظم الفراق واستشرى الشقاق، وأغلب ذلك بأسباب الغضب. فالحاجة إلى دراسة أسبابه واجبة، والاجتهاد في محاولة دفعه متهدم. الغضب خلق زرع في الإنسان، فهو صفة من صفاته وآية من آياته، مثله مثل الحلم والضحك والبكاء وغيرها، ولكن له حد معين يجب ألا يتعداه، وقانون محدد يجدر ألا يتخطاه. ومن صفات الله، من صفات الله الغضب، ولكن اقتضت حكمته ورحمته وحلمه جل وعلا أن تسبق رحمته غضبه. فسبحانه ما أحلمه ما أعظمه. وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين الذين يملكون أنفسهم عند الغضب، يغفرون ويصفحون ويحلمون ويعفون، بقوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الرجل الشديد والفارس الشجاع ليس هو الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فسئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله؟ ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد. وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فمن تخلق بالحلم ومشى بالتسامح وتعامل بالعفو يكافئه المولى جل وعلا بالعفو عنه وعدم الغضب عليه. ولقد كان من روائع دعائه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه قوله: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وما أعظم هذا الدعاء لمن يتأمله، إنه دعاء عظيم، وهو مع ذلك يحمل في طياته توجيها من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يكون عادلا وأن يقول كلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه. روي عن ذي القرنين رحمه الله أنه لقي ملكا من الملائكة فقال علمني علما ازدد به أزدد به إيمانا ويقينا. قال لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فهد الغضب بالكظم وسكنه بالتعدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد فلا تكن جبارا عميدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله ادفع بالتي هي أحسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما مكتوب في الحكم يا داود إياك وشدة الغضب فإن شدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم. وقال ابن القيم رحمه الله دخل الناس النار فيه من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. من أسباب الغضب أيها الإخوة قلة الصلة بالقرآن الكريم ومعرفة ما أعده الله تعالى من الأجر لمن كظم غيظه وكف غضبه وعفى وأصلح وغفر، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثانيا قلة المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه في الغضب وعلاجه، فهو لم يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام ولم ينتقم لها قط، كان حليما يحب الحلم رفيقا يحب الرفق. من أسباب الغضب قلة العقل وضيق التفكير، فإن الإنسان العاقل والرجل البصير لا يكون كالطفل الصغير أو المجنون يثور لأتفه الأسباب ويغضب لأدنى الأمور. المتعقل يقوده عقله إلى الصبر وسعة الصدر والتحمل وكسب المودة والنظر في العواقب. من أسباب الغضب كثرة متطلبات الحياة وتعقدها، من الأسباب التي تجعل المرء في قلق دائم وتوتر مستمر، فهو في لهث دائم وجري مستمر وكدح مبني. من أسباب الغضب التكبر ورؤية النفس فإن المتكبر سريع الغضب دائم القلق شديد الجزع يغضب لأي أمر يتعارض مع كبريائه وينال من انتفاخه وانتفاشه، لدرجة أن بعض المتكبرين يغضب لمجرد رد السلام عليه. من أسباب الغضب الغرور إما بمنصب أو بمال أو بجاه، فالمغرور دائما سريع الغضب لا يرى معه أحدا ولا يتحمل زلة ولا يقبل رؤيا ولا يسمع نصحا. من أسباب الغضب نشدان الكمال دائما، إما من مسؤول مع من حوله، وإما من الرجل لزوجته، وإما من الأب لأبنائه. الذي يريد الكمال دائما يطلب المستحيل، ولذلك يغضب لأدنى تقصير ويثور لأقل خطأ، لدرجة أن بعضهم قد يقيم الدنيا ويقعدها إذا زاد منه الطعام أو قلت توابل السلطة. سابعا من أسباب الغضب أيها الإخوة الشعور بالنقص، فالمدرس الفاشل في تدريسه والرجل الضعيف في بيته يحاول أن يعوض هذا النقص بافتعال الغضب واستمرار التوتر حتى حتى لا يجرأ أحد على سؤاله ولا يقوى إنسان على مناقشته. من أسباب الغضب إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية والجنسية، فهذه من أهم الأسباب ومن أعظم الدوافع لحصول الغضب واستثارة الانتقام. ولقد كادت نارها تشب الفتنة بين الصحابة من الأوس والخزرج حينما تشاجر رجلان فقال هذا يا للأوس، وقال الآخر يا للخزرج، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم فوعظهم وذكرهم وتلا عليهم القرآن حتى بكوا ورموا سيوفهم واحتضن بعضهم بعضا. من أسباب الغضب، وهذا خاص بالنساء، وهو الغيرة من تعدد الزوجات، فإن المرأة التي يكون لزوجها امرأة أخرى تعظم غيرتها فتتوتر أعصابها ويعظم قلقها، فيجب مراعاة ذلك، ويجب على من له أكثر من زوجة أن يحسن إليهن وأن يتحمل زللهن وأن يعدل بينهن وأن يراعي مشاعرهن، فإن ذلك أمر لا قبل لهن به، قد يؤدي بالمرأة أحياناً إلى انتقام كبير أو كارثة عظمى أو انهيار عصبي، فتنبهوا لذلك أيها الأزواج. عصمنا الله وإياكم من الغضب وأسبابه والعنف ونتائجه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم مزيدا. أيها الإخوة، من أسباب تسكين الغضب أن يذكر الإنسان الله عز وجل وقدرته عليه. واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة يعني إذا غضبت. وقال رجل لهارون الرشيد وقد قضب عليه وكاد أن يعاقبه، يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه، أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، أما عفوت عني فعفى عنه الرشيد. من أسباب تسكين الغضب أن يذكر ما أعده الله من الثواب لمن كرم غيظه وعفى وأصلح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى عن المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كانت جارية تصب الماء على يدي جعفر الصادق رحمه الله، فوقع الإبريق من يدها فانتثر الماء عليه، فاشتد غضبه فقالت له يا مولاي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة فانظر احترامهم لآيات القرآن وآدابه. فقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، حتى يخيره من أي الحور شاء. فقال صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. غضب عمر بن عبد العزيز يوما فقال له ابنه عبد الملك يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ قال: وما يغني عني ساعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر؟ من أسباب تسكين الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس عنده، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري. الوضوء أيها الإخوة من أسباب تسكين الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خامسا: تغيير الهيئة أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. من أسباب تسكين الغضب السكوت. قال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. سابعا: من أسباب تسكين الغضب أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم. فكم من إنسان تدمرت حياته وشقيت أسرته بسبب الغضب، فيغضب الرجل غضبا شديدا فيطلق زوجته، ثم يندم بعد ذلك وقد لا ينفع الندم. يغضب الإنسان غضبا شديدا فيعاقب أبناءه بما يندم عليه أو يموت منه كمدا. كتب عمر ابن عبد العزيز إلى بعض عماله: ألا تعاقب عند غضبك، ألا تعاقب عند غضبك. وكان رحمه الله إذا غضب على أحد يسجنه 3 أيام ثم يعاقبه حتى لا يعاقبه وهو في ثورة غضبة واحدة، خشية أن يتجاوز الحد في العقاب. أيها الإخوة، هناك غضب محمود، هناك غضب محمود. من الغضب ما يكون محمودا بل ما يكون واجبا، وهو الغضب لله عز وجل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يغضب لنفسه، وهذا على العكس من حالنا تماما إلا من رحم. فنحن نغضب لأنفسنا، ولكن قل منا من يغضب لله. نرى محارم الله تنتهك فلا نغضب، نرى المعاصي تعاقر أمامنا فلا نغضب، نرى المخالفات في أبنائنا وبناتنا وبيوتنا فلا نغضب. ولو نيل من حقوقنا شيء غضبنا غضبا شديدا. أمر الله جبريل أن يدمر قرية من القرى، فقال: يا رب إن فيها عبدك الصالح فلانا. فقال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه مرة من أجلي. فأين الغضب لله اليوم؟ وأين الغضب على حرماته؟ بل أين الغضب على مقدساته؟ بل أين الغضب لإخواننا المسلمين الذين يمزقون في أنحاء العالم؟ أين الغضب لأعراض المسلمات التي تنتهك جهة والنهار؟ كل غضب المسلمين اليوم لا يتعدى كلمة أو شجبا أو إنكارا أو تعليقا في صحيفة، ولكنهم لأنفسهم ومصالحهم يغضبون. أحد أسرع منهم غضبا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك،